يقفون في وجه هذا القائل ويبينون له خطأه ولا يدعونه يلقي خطأه وينشره بين الناس الجالسين. أما إن كان من عامة الناس فعليهم أن يطبقوا المنهج الذي ذكرناه آنفا من حيث تمييز العالم على عالم إلى آخر ما سبق بيانه. وأعتقد أن هذا المقدار من الوقت إن شاء الله يكفي. ومعذرة إليكم جميعا، وأنا كان بهمني جدا أن يكون معي متسع من الوقت، لكن وقتي هو لكم سواء كنت معكم أو كنت غائبا عنكم. والسلام عليكم. نحن جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك في عمركم وعلمكم ونفع بكم الأمة وجعلنا إن شاء الله من أهل الجنة. السلام عليكم. شارك الله فيك شيخ ثاني دخول مجالس الرمانية لا يجوز شيء، لكن التصويت فيها شيخ التصويت يطبق قاعدة الضرورات بالمنظورات من جهة، وقاعدة الأخذ بأخف الضررين، الأخذ بأخف الضررين، وهذا لا يستطيعه إلا أفراد قليلين من الناس. بمعنى أنه نحن لا ننصح أحدا أن يرشح نفسه نائبا عن المسلمين في هذه البرلمانات التي تجمع النوائب. ما ننصح أحدا أن يرشح نفسه، ولكن ما كنا يقوله أحدنا يتقبل بقبول حسن من غيرنا. فسنه كثيرين من المسلمين، وقد يكون أيضا ممن هم من السلفيين أو كانوا من السلفيين، وقد يرون أن الدخول في البرلمان قد يكون يعني في خير المسلمين زعموا، فهم لا يسمعون نصيحتنا. فحينئذ نحن ننظر، هناك مرشحون كثيرون من مختلف الأحزاب والجماعات، البعثي والشيوعي والدهري والملحد والمسلمين. في ذلك نقول حنانيك بعض الشر أهم من بعض، فنقول نختار هذا المسلم السلفي ولو قديما، لأنه صار في قديم وفي جديد نختار السلفي ولو حديثا على الإخواني، على الإخواني. لا بنيني الكلمة، بنيني الكلمة. فنختار إذا الذي شرطه أقل من غيره. من هذا الباب نحن إذا كان لنا أن ننتخب ننتخب على هذه القاعدة. والسلام عليكم. سواء الخاص العام المسلم غير المسلم، تنصحون أبناءكم بالثبات على الحق، بالثبات على الحق ودراسة الحق، وأن لا تأخذهم في الله لهم لائم. وأنا أحيي القلب الطيب في إخواننا الجزائريين نساء ورجالة، نساء ورجالة، وأنا أعتذر إلهم أيضا عن عدم ردي عليهم الخطابات تترى وانا لا استطيع الاجابه عنها. ليش كلامك هذا يا شيخ؟ ليش في العراق؟ وين ما كان، اذا كان في انتخابات. لا مو انتخابات، مثل في الهجره من وضع طائن حاليا في البلاد. طبعا كيف لا؟ شيخنا تقدر من اهل العلم ان الله سبحانه وتعالى على اسره بذاته. جماعة الكبار السلام عليكم. لم تكن بين الصحابة، لكن قالها بعض أئمة السلف، وهي تعبير لحقيقة تعقيد الرحمن العاشر السلام. شيخنا من نصارة الزكاة وفي سبيل الله، يا شيخ من نصارة الزكاة وفي سبيل الله في الله عز وجل، فهل يجوز صرف هذا يعني أموال الزكاة في هذا البند على مثل مركز الدعوة وشراء بعض حاجات اللجنة الدعوية؟ لا لا ما من هذا. الآن مع الشيخ محمد إبراهيم شقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك سؤال يا شيخ، وهو أن العلماء هم ورثة الأنبياء، فقد أنعم الله علينا في هذا الزمان من علمائنا الأفاضل من المعاصرين حفظهم الله ورعاهم ونفع ببقائهم، الذين هم أئمة الدين وورثة النبيين ومن دارت الفتية على أقوالهم بين الأنام وعينوا بضبط قواعد الحلال والحرام الذين هم أئمة الهدى ومصالح البدع وهم العلماء الربانيون. فأرجو منك يا شيخ أن تحدثنا عن هؤلاء الأئمة وبخاصة أن هناك من الكثير ممن يتهمهم ولا يعتد برأيهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. هذا سؤال مهم جدا ولا ينبغي أن يفوت طالب العلم ما يكون من ثمرته إن عرف الجواب الصحيح عنه. فأقول وبالله التوفيق أولا إن ما أشرت إليه في سؤالك هذا هو ممتد على الزمان كله منذ أن كان علماء وبخاصة وأعني بذلك من جاء بعد عصر النبوة من الصحابة والتابعين وغيرهم وهذا يمتد إلى قيام الساعة. ومن رحمة الله بهذه الأمة والنعمة عليها أن أتم لها هذا الدين. وتمام الدين لابد أن يكون مقترنا لأن يكون هناك من العلماء من يحمله على مر الزمن. فتمام الدين معناه أن حملة هذا الدين أيضا موجودون في كل زمان ولا أدل على ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ومن قوله عليه الصلاة والسلام إن الله يبعث على رأس كل قرن بهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. وإذا الأمر كذلك فنحن الحمد لله لا نعدم مثل هؤلاء العلماء في كل زمان ووجد فيه العلم ووجد فيه أناس يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأنا أحسب بلا ريب ولا شك أن من الله عليه علينا بهم من علماء هذه الأمة في هذا القرن الإمامان المقدمان والعلمان الكبيران العظيمان والشيخان اللذان لا تغرب الشمس ولا تطلع إلا بذكرهما وعلى ذكرهما وهما شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وشيخنا المحدث الفقيه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. ومن يقول أو يغض من طرف هذين الشيخين أو يطعن عليهما فهذا أمر لا نستغربه نحن في كل زمان أن يطعن على العلماء وقد طعن على من هو أفضل من الشيخ ناصر الشيخ عبد العزيز بن باز طعن على الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم أبو بكر وعمر وعائشة وأمهات وبعض أمهات المؤمنين وكثير من الصحابة فما برهم ذلك الشيء بل إن الطعنات التي وجهت إلى الصحابة رضوان الله عليهم زادت من حبنا لهم وتعظيمنا إياهم والتفاف الأمة حول فقههم وعلمهم. ولا شك أن الشيخ عبد العزيز والشيخ ناصر لهما في مثل هؤلاء العلماء من الصحابة وغيرهم لهما أسوة وقدوة والقدوة الحسنة موجودة في كل زمان إما بالإساءة إليها والطعن عليها وإما بالإحسان إليها والتمدح لها لكن المدح والذم لأهل العلم الراسخين لا قيمة له على الإطلاق وليس من حق الناس أن يقولوا عامة الناس يعني السواد الأعظم أن يقولوا إن طعن على هذا أو ذاك أنه يقال إنه قد نيل منه ومعنى ذلك أنه غض الطرف منه أو عنه. ومثل ذلك أيضا يقال إن امتزح فلان أو فلان بأنه رفع من درجته عند هؤلاء. وأنا أقول دائما وأبدا إن الطعن لا يأتيك إلا من الناقص وكما قال المتنبي في بيته الحكيم وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامله. فأقول بأن عبد العزيز بن باز محمد ناصر الدين الألباني لا نبالي ما قيل فيهما وسيظلان هما على مر الدهر إلى أن يلقيا ربهما بعد طول عمر وعمل صالح إن شاء الله. ونحن ندين الله عز وجل بحبهما ونتقرب إليه بأن نعتد بما بأقوالهما وآرائهما لا لأنهما لا يخطئان الخطأ جبل أمر جبلي في البشر ولكن لأننا نعتقد بأنهما رأس العلم في هذا الزمان وفي كل زمان يكون لأهل الإسلام رؤوس في الفتية والعلم، وكما أشرت عليهما وعلى مثلهما لا نقول عليهما وحدهما، هناك أيضا من نعرف من العلماء ولا لا نعرف، لكن لماذا كثر الطعن عليهما في هذه الأيام والنيل من هنا؟ أقول أنا في ظني وتقديري أن الشيخ الشيخين الشيخ عبد العزيز الشيخ بن باز والشيخ ناصر في ظني أنهما يعني إذا طاف حديث الناس بهما ذما فإنما هو كما تطن الذبابة من بعيد في غرفة أو في مكان يجلسان فيه، فإذا كان طن الذبابة من بعيد يدور الجالسين في مكان فسيح فإن مثل هذا الطنين يؤذي عبد العزيز بن باز الشيخ ناصر الدين الألباني. ونصيحتي لكل من يطعن عليهما أن يخشى الله عز وجل، لأنهما ولا نزكي على الله عز وجل أحدا، لأنهما لم يقترفا ذنبا ولم يكتسبا إثما ولم يقولا إفكا يحاسب هؤلاء الناس أي صغار هؤلاء القوم الطاعنين ليقال بأنهما يخضعان لحساب مثل هؤلاء. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن من أشراط الساعة أن يتنقى أو يؤخذ العلم عن الأساور، فعندكم الكثير من هؤلاء وعندنا مثلهم وعند في كل بلاد الدنيا يوجد مثل هؤلاء الطاعنين، أرجو الله أن يهديهم وأن يخلصهم من غرور أنفسهم ومن أهواء قلوبهم. هذا أولا. أما ثانيا فكما تعلم أن العلم لا يؤخذ عن كل أحد إلا بعد أن يكون قد ثبت كثبوت الجبال ورسخ كرسوخ الأعلام الضخمة العالية، فنحن لا ندعي ولا نظن بأنه لا يوجد على وجه الأرض من هو أعلم من الشيخ عبد العزيز ولا من الشيخ ناصر، لكن هناك علماء آخرون نجهلهم ونعرف منهم ولا نعلم من لا ولا نعرف، لكن المهم مما ينبغي أن نتعلمه من أدب النبوة ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، فأين الحق؟ وأنت تعلم وأنا أعلم والناس كلهم يعلمون أن هؤلاء الأشياخ الأعلام كانوا إلى عهد القريب يتبرك بهم من مثل هؤلاء الطاعنين عليهم، فلماذا تركوا مثل هذا الأمر وغدوا على شوية جبل يكاد الواحد من يتردى على أم رأسه لا من علمه ولا من خوفه من الله ولا من شوقه إلى الجنة ولا من تقديره لهؤلاء العلماء، وإنما من غرور نفسه وهوى قلبه والشهوات والشبهات إذا اختلطت على الإنسان ودار رحى فكره عليهما عليها وعلى الشبهات وعلى الشهوات، معنى ذلك أنه قد تودع من هذا الإنسان. وأنت تعلم بارك الله فيك الحكمة التي تقول حب الظهور يختم الظهور، ولا شك وأنا يعني لا أحلف يمينا وإن حلفت فلا إن شاء الله لا أحنث فيما أحلف عليه أن هؤلاء أصابهم من الغرور ما أصابهم. وأنا أسأل دائما أقول لماذا الخلط بين الحق وبين الباطل؟ لماذا؟ يعني على الأقل إذا كان هناك حق وباطل فأن يقال هذا حق وهذا باطل، لكن أن يقال بأن الحق باطل والباطل حق فهذه مصيبة المصائب وكارثة الكوارث. وحسبنا أن نعلم نحن والحمد لله رب العالمين أن الباطل سيظل عندنا باطلا وأن الحق سيظل عندنا حقا، وهذا الداخل الصغير يشهد إن شاء الله على ما نحن فيه يوم القيامة. فأقول بارك الله فيكم إذا يعني أرجو أن نعرف أن العلماء هذه الأمة في كل زمان قدرا لا تمحوه من صدورنا ولا من قلوبنا لا يمحوه شيء من الأشياء التي ينازع الناس فيها بعضهم بعضا أو بعضهم بعضا، وما ذلك إلا لأننا والحمد لله سنلقى الله سبحانه وتعالى على ما نحن عليه، لا لأننا نحرص على الدنيا ولكن إن شاء الله لأننا نحرص على الآخرة. أما ثالثا فإن اشتغال صغار العلم صغار طلاب العلم بل اشتغال من يظنون في أنفسهم أنهم صاروا قادة من قادة العلماء انشغال هؤلاء وأولئك بالطعن والذم والتجريح والنيل وتقديم هذا وإعلاء هذا وتفوير هذا وتكبير هذا هذه الحقيقة مشغلة كبيرة تطحن الدين والتقوى في القلوب والعقول. لذلك نصيحتي إلى هؤلاء جميعا أن يشغلوا أنفسهم بطلب العلم الصحيح وأن يمسكوا ألسنتهم. فوالله ما ابتليت الأمة في عصر باشتغالها بأعراضها والذم والطعن بالظنون الكاذبة في بعضها البعض إلا ابتليت بأمراض موجعة لا ترتفع عنها إلا بتوبة نصوح إلى الله تبارك وتعالى. ولا شك كما يقال أو قيل قديما لحوم العلماء مسمومة، فمن أراد لحما من لحوم العلماء يمضغه فإنه لم يستطيع مضغه، ثم بالتالي سيناله من فساد الرأي وخطل القول ما لا قبل له برده عن نفسه. نعم ثلاثنا مثل لك يعني هل هناك شيء آخر يتعلق بهذه المسألة؟ نعم أقول الله بارك فيك. لا أقول يعني العجيب أنا أسمع يعني يأتيني خبر وأسمع وأقرأ ما بعد ما يكتب هؤلاء الصائنون أقول أتعجب أن تارة يذمون وتارة يمدحون. فإن جاءت الحاجة أو دعت الحاجة إلى المدح امتدحوا وقالوا عن الشيخ بن باز شيخنا إماء والدنا سماحة الوالد، وقالوا عن الشيخ ناصر أستاذنا وشيخنا قالوا هذه الكلمات فأضافوا من المديح ما أضافوا. لكن لا يلبس أحدهم إذا أراد أن يطعن على الشيخين واحد منهما يعني طبعا ربما يعلم علم اليقين بأن طعنه لا يعني إلا أنه يذم نفسه في طعنه، ولكن لا يستطيع أن يصرح بذلك وأن يجلجل بصوته كما لو ذم فلان وفلان من الناس، إلا أن يقول وإذا جاءت الحاجة أو دعت الضرورة إلى أن يقال بأن الشيخ كذا وكذا أي ذما وطعما أخذوا الميزون. فهذا ليس من خلق العلم ولا العلماء ولا طلاب العلم، فأرجو الله أن يهدي قلوبهم وأن يخلع الهوى من نفوسهم.